بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. مما ينبغي التنبيه عليه في هذا التقسيم، وسيرد كثيرا في ثنايا الصحاوية بل في كثير من كتب العقيدة المتأخرة، مما ينبغي التنبيه عليه أن هذا التقسيم لا يعني تنوع التوحيد، ولا يعني أن التوحيد يتجزأ. فالتوحيد واحد لا يتجزأ، لا من حيث العمل ولا من حيث الاعتقاد، ولا يسع أي مسلم أن يعتقد نوعا ويترك الآخر، أو أن يقول هذا النوع هو المعتقد والباقي ممكن يتساهل فيه. إذن هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى توحيد أسماء وصفات وربوبية وإلهية، أو توحيد خبر وتوحيد طلب أو نحو هذه من التقسيمات، هذا تقسيم علمي توضيحي تفسيري فقط، من أجل تمييز مباحث التوحيد التي اختل مفهومها عند الفرق. لأن منشأ التقسيم هذا التقسيم العلمي هو أن الفرق المفترقة فرقت بين أنواع التوحيد ووقفت عند قسم واحد وتركت الأقسام الأخرى، فغاية ما يهتم به أغلب أتباع الفرق هو توحيد الربوبية الذي يعترف به حتى المشركون يعترفون به. فهؤلاء إذا فسروا كل ألفاظ التوحيد ومعاني التوحيد وحقائق التوحيد ومطالب التوحيد قصروها على توحيد الربوبية. ومن هنا اضطر السلف إلى تنويع معاني التوحيد، تنويع معانيها العلمية الفنية كما يسمى في العصر الحديث. هذا تقسيم فني تقريبي فقط، وليس تقسيما ذاتيا حقيقيا، لأن التوحيد واحد لا ينفرد، وهو واحد لا يتجزأ، لا ينفرد يعني لا يتجزأ، وهو أيضا من حيث الاعتقاد والعمل لا فرق فيه. هذه الأنواع الثلاثة كلها واحد، ولا يمكن أن يكتمل الإسلام والدين والتوحيد إلا بها جميعا. نعم. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. الواجب هنا معناه الموصوف. قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، يعني تعدد الموصوف، لأنهم هم جاءوا بكلمة واجب، لأنهم قسموا الوجود إلى واجب وجائز أو واجب وممكن، وهذا تقسيم فلسفي عجيب، وسببه هروبهم من أسماء الله وصفاته. لا يعني لا يرغبون بأن يسمون الله الأول والآخر والفرد الصمد إلى آخره من المعاني، لكن يقولون لا، واجب الوجود، يعني أن وجوده أمر أزلي قطعي ضروري من أجل أن يكون هو مصدر الموجودات، يعني كان هذا الالتزام عقلي فقط. نعم. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور له وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. نعم، هذه فلسفة تقوم عليها أكثر أصول الفرق المؤولة والمتكلمة، وفلسفة تعدد الواجب أو الكلام عن واجب الوجود وجائز الوجود أو عن نفي أسماء الله وصفاته وأنها لا بد أن تنفى دفعا لتعدد الموصوف إلى آخره، هذا كله فلسفة قديمة قبل الإسلام، موجودة إلى الآن في الأمم، وإلى الآن تدرس في المدارس الغربية وتدرس في الفلسفات الغربية على أنها فلسفة ثابتة مستقرة عندهم في القديم. هذه الفلسفة تقوم على تصور وجود الله وجودا خياليا فقط، أو أحيانا يقولون عقليا لا ذاتيا، لأنهم يعني ظنوا أن الذات لا بد أن تشبه المخلوقات، فمن هنا نفوا ذات الله، فلما نفوا ذات الله ضاقوا بالأسماء والصفات اللي وردت في القرآن والسنة. حينما نفوا ذات الله فعلا يعني يكاد يتفق الفلاسفة وغلاة المتكلمين كالجهمية وغلاة المعتزلة يكادون يتفقون على إنكار ذات الله. حتى المتكلمين مشاعر الماتريدية وقولاتهم تؤدي إلى إنكار الذات، لكن ليس بطريق مباشر كما يقول الجهمية. الجهمية لا يتورعون عن إنكار الذات. فلما أنكروا الذات تبعا للفلسفة القديمة وردت عليهم، وكما قلت لكم هؤلاء يتشبعون بالفلسفة قبل أن يأخذون الكتاب والسنة، فلما وردت عليهم ألفاظ الشرع وإذا فيها أسماء لله وصفات، طبعا ألزمهم هذا بأن يكون لله ذات موصوفة ومسمى. فلما وجدوا هذا الإلزام قالوا لا، هذه الألفاظ ألفاظ مجردة لا تدل على موصوف، لا تدل على موصوف. وقالوا حجتهم، قيل لهم لماذا لا تثبتون أسماء الله تعالى؟ قالوا لأنها متعددة، والمتعدد تعدد الصفة يدل على تعدد الموصوف، والله لا يمكن أن يتعدد. عن هذه بدهية، بدهية بداهة لا يصح أن تقال. المخلوق وهو المخلوق ألا تتعدد صفاته؟ أليس الإنسان فيه حلم وعلم وإرادة وحكمة وكلام وسمع وبصر وهو إنسان واحد؟ فقالوا هم لا، إذا تعدد الصفات دل هذا على تعدد الموصوف. قيل لهم ما دليلكم؟ ما عندهم دليل، طبعا ما عندهم دليل عقلا، ما عندهم دليل إلا أنهم يرتكزون على الفلسفة التي تقول أن تعدد الصفات يدل على تعدد وجوه الموصوف، هذه فلسفة أخرى، تعدد الوجوه والجهات الموصوف. طبعا هم ربما لا يجرؤون أن يقولوا بأن تعدد الصفات يدل على أن الموصوف لابد أن يكون موجودا وجودا ذاتيا مباينا منفصلا عن المخلوقات، وأن وجوده لابد أن يكون في مكان العلو وفوق إلى آخره، لا يريدون هذا. فهربا من المستلزمات كلها التي توصلهم إلى الإقرار بالاستواء، الإقرار بالرؤية، هربا من هذه الأمور كلها قالوا إذن هذه الأسماء والصفات لا تدل على موصوف، وإنما هي ألفاظ افتراضية تقال من أجل ضبط سلوك الناس، ومن أجل يعني تعلق الناس بشيء غيبي يضبط سلوكهم ويؤملون منه الأمال إلى آخره ويخافونه بالغيب. لكن أن يكون هذا الموجود يعني له وجود ذاتي مستقل وأسماء وصفات، لا، هذا زعمهم، وهذه مقولة فلسفية قديمة ارتكزت عليه الجهمية ثم المعتزلة ومن جاء بعده. نعم. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. طبعا الحلول والاتحاد بينهما بعض الفرق، وبعض الناس أيضا يفرق بين ثلاثة ألفاظ، لكن هذا سيأتي فيما بعد، ما أستعجله. بعضهم يقول الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وبين هذه المعاني وجوه تشابه وهو اختلاف. نقف عند الحلول والاتحاد الآن. الحلول يقصد به عند كل الأمم التي تقول به، وعند أيضا حلولية الباطنية، حلولية الفلاسفة والفرق التي ظهرت في الإسلام، يقصدون بالحلول أن الله حال في كل شيء، وأنه ممتزج بالأشياء كامتزاج الروح بالجسد وكامتزاج الماء بالعجين، تعالى الله عما يقولون. وهذا يؤدي إلى القول بأن الله هو الخلق والخلق هو الله، يؤدي إلى وحدة الوجود. أما كلمة الاتحاد فتعني ما هو أبلغ من ذلك، تعني أن الخالق متحد بالمخلوق، هو لا فرق بينهما، تعالى الله عما يزعمون. نعم. وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. نعم، كفر الباطنية الحلولية والاتحادية، حلولية ابن عربي ومن نحوه، أكبر من كفر اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن النصارى زعموا أن واحدا من البشر حل في الله فقط، النصارى قالوا عيسى هو الذي حلت فيه روح الله، بينما هؤلاء الزنادقة قالوا الله حل في جميع المخلوقات حتى ما لا يليق ذكره، تعالى الله عما يزعمون. نعم. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. يقصد بالفروع هنا اللوازم، هو حقيقة بدأ باللوازم قبل ذلك، يعني لوازم القول بأن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، ومن هنا أنكر الصفات، وقولهم بأن إثبات الذات مجردة عن جميع الصفات، أو قولهم بإثبات وجودا غير وجود الذات، هذا أدى إلى لوازم. اللازم الأول هو الذي ذكره بقوله بأنه يؤدي إلى الحلول والاتحاد، لأن من ادعى، وهذا صحيح وقال به السلف، من ادعى بأن الله ليس له أسماء ولا صفات، أو قال بالأسماء ببعض الأسماء، أو أنكر الأسماء وأثبت الصفات، أو العكس، أو قال بأن الله موصوف بالصفات لكن هذه الصفات ليس لها معاني، كان يقول بأن الاستواء لا يقصد به الاستواء اللائق بجلال الله، أو يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالفوق ولا بأنه داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا مفاصل، ولا له وجودا ذاتيا، ولا أنه غير المخلوقات، ولا هو هي ولا هو غيرها، ولا ليس بعرض ولا بجوهر ولا إلى آخره. هل هذه اللآت تؤدي إلى إيش؟ إلى لا شيء. وهذا ما يريده الفلاسفة. الجهمي لا يتورع أن يقول أن الله لا شيء، بل قال الجهم بن صوفان أن الله ليس بشيء. فإذا هم أصلا لا يتورعون، إنما الكلام فيما يلزمهم به من لوازم. يقول أن من لوازم هذا القول أنه إذا قالوا بأن الله ليس كذا ولا كذا ولا كذا، فهذا يعني أنهم إن اعترفوا بوجود الله فأين يكون؟ يؤدي هذا إلى الحلول والاتحاد. لا بد إنكارهم أن يكون الله فوق، وأن يكون الله القاهر فوق عباده، وأنه سبحانه العلي بذاته، وأنه سبحانه باين للمخلوقات، وأنه مستوى العرش. إذا أنكروا هذه المعاني وقالوا بوجود الله، فلا مقر لهذا الوجود إلا المخلوقات، فيكون الله عندهم تعالى الله حل بالمخلوقات أو اتحد بها. ومن اللوازم الأخرى أن فرعون وقومه كامل الإيمان، يعرفون بالله حقيقي. لماذا؟ لأن فرعون حينما قال زعم أنه هو رب الناس ما قال إلا الحقيقة، لأنهم حينما قالوا وحينما ألزمناهم بالقول بحلول والاتحاد فيكون الله حل في فرعون وغيره، فحينما قال أنا الله كأن الله حل فيه. والعجيب أن هذه المقولة انتصر لها يعني أبرز حلولية المتصوفة وهو ابن عربي، يقول بأن فرعون مؤمن ولو كتاب في هذا اسمه إمام فرعون، وهذا الكتاب موجود مطبوع، وأرجو إن شاء الله ألا تروه ولا تقرأوه، لكنه أنا حصلت عليه. وفلسفة تقوم على إيش؟ هذه فلسفة موجودة إلى اليوم في فلاسفة الصوفية كمصطفى محمود ومن نحى نحوه، نفس النزعة. يقول بأن فرعون والحلاج وهؤلاء الذين ظهروا في التاريخ هم عباد لله، لكنهم شطحوا وتهوروا حينما أعلن الحقيقة. يقول هذه الحقيقة لا يدركها إلا الخلص من البشر الذين يعرفون أن الله هو كل شيء وكل شيء هو الله، وأنهم هم الله والله هم. هذه الحقيقة لا تدركها العامة، فحينما أعلنها فرعون تهور فعقب الله بالغرق، وهذه عقوبة شكلية، وإلا فهو مؤمن. والحلاج حينما قال ما في الجبة إلا الله زعمهم، قالوا لأن الحلاج هو الله فعلا، لكنه أعلن الحقيقة أمام العامة، وسبب ذلك أنه ما استطاع أن يلغي الحقيقة حينما وصل إليها، ما حينما وصل إليها ما استطاع أن يلغيها، فتهور وأعلنها للعامة. وهم ما يقصدون بالعامة العوام، كل الفلاسفة والصوفية، بعض الناس يظن أنهم إذا قالوا العامة يقصدون العوام، العوام الجهلة عندنا، لا، يقصدون بالعامة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، هؤلاء هم العامة عندهم وليس العوام. العوام هم وإياهم على حال واحدة، لأنهم قد يطيعونهم ويسلمون لهم بغير شعور، وارجعوا إلى كتبهم تجدون فعلا هذا المفهوم عندهم، يقصدون بالعامة هم علماء الشريعة، لذلك يسمون علم الشرع، هذا اللفظ موجود في كتب الصوفية إلى يومنا هذا، علم الشرع يسمونه علم العامة. الشرع من الذي جاء به؟ أليس النبيين يسمونه علم العامة، علم المساكين وغيرهم، يعني يقصدون بهذا أن الحقائق لا يدركها إلا الخلص الذي هم الملاحدة والزنادقة. والثالث، نعم، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزاني والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء، لأن من لم يفرق بين الخالق والمخلوق فمن باب أولى أن لا يفرق بين المخلوقات، أليس كذلك؟ من باب أولى أن لا يفرق بين المخلوقات. الفاسد والصالح واحد، الحلال والحرام واحد، لأن الأعيان واحدة. هذا يؤدي من باب الإلزام، من باب الإلزام يؤدي إلى هذه النتيجة. نعم. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. يعني الأنبياء ضيقوا على الناس بزعم هؤلاء لأنهم حينما أحلوا أشياء وحرموا أشياء وقالوا هذه الأعيان فاسدة حرام وهذه الأعيان صالحة حلال، وهذا ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، والله له حقوقه وواجباته، وهذا ما يتعلق بالخالق وله حقوقه وواجباته، فكأن الأنبياء ضيقوا على الناس، جاءوا بأمور ليس لها أصل، كذا يزعمون، ولا يؤدي أو يؤدي قولهم إلى هذه المزاعم، لأن من زعم أن الأعيان واحدة ولا فرق بين الخالق والمخلوق، فمعنى هذا أن ما جاء به الأنبياء من أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وله حق العبودية والطاعة والتسليم، وأن ما أحله الله هو الحلال وما حرم الله هو الحلال وما حرم الله هو الحرام، أن هذه الأحكام التي جاء بها الأنبياء إذا قلنا بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق تكون من باب اللغو والتكلف والتكليف على الناس، هذا من باب الإلزام العقلي، وإلا فهم قد لا يدعون هذا لأنهم يخافون على ركابهم، وقد لا يصرحون بالكفر لكن يلبسون الحق بالباطل. ونكتفي عند هذا الحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الثاني وهو التوحيد الربوبية. يعني الثاني من أنواع التوحيد، الأول توحيد الكلام في الصفة، الأول الكلام في الصفة، الثاني توحيد الربوبية. نعم. الإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانع العالم، وأنه ليس للعالم صانع عالم كافئ في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية لكثير من أهل النظر والضلال وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يثبت إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مقصورة على الإقرار به أعظم من كونها مقصورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت رسلهم أفي المسلم فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله لكم فاطر السماوات والأرض، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار صانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطل، كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال: وما رب العالمين، على وجه الانكار على وجه الإنكار له تجاهل العالم. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال: لمن حوله ولا تستمعون. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. في هذه النصوص دلالة على أن فرعون لا يمكن في الحقيقة أو لا يجهل في الحقيقة أن الله هو الخالق وأنه هو الرب، إنما يتجاهل، فلذلك قال في الآية الأولى: لقد علمت. موسى يقول لفرعون: لقد علمت، وهذا كلام الله حق أنه علام الغيوب سبحانه وهو أعلم ما في القلوب، فهذا الكلام لا يمكن أن يرد من موسى إلا لأجل أو لوصف الحقيقة، لأن موسى حينما قال لفرعون لقد علمت، وكلام موسى حق وهو معصوم، موسى نبي معصوم، وهذا أيضا كلام الله مقرر في القرآن، فموسى حينما قال لقد علمت يخاطب فرعون، وقوله علمت يدل قطعا على أنه عالم بالله، على أنه عالم بالله، لكنه أنكر وجهه. كذلك في الآية الأخرى وهي أصلها صريحة أيضا في وصف فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واستيقنتها أنفسهم، فهم في حقيقة الأمر من المستيقنين، لكنهم جحدوا وستروا وغطوا والستر والكفر والكفر والستر ظلما وعلوا. أيضا وردت كلمة وقد ثلت أيضا في عبارات تالية، وهي إطلاق كلمة الصانع على الله تعالى. هذا من التساهل في التعبير، وإلا فلا ينبغي أن تطلق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. لكن ربما أخذها بعض العلم من فعل الله تعالى حينما ورد أحاورد الصنع والصنع، وهو الإشارة إلى صنع الله تعالى في بعض ألفاظ القرآن، فلعله يقصد ذلك. فهذا على سبيل الوصف لا مانع منه، أن يقال الصانع على سبيل الوصف لا مانع منه، لكن أن يقصد بكلمة الصانع أن تكون اسم لله تعالى فليس من أسماء الله الصانع. إنما الله هو الخالق البارئ، لأن الصنع أقل وأضعف معنى من الخلق، لأن الصناعة هي إظهار الخلق على مظهر يراه الناس، وهو مظهر الإبداع في الخلق، بينما الخلق الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم. فالإنسان يصنع ولا يخلق. نعم. لا في أيضا في العبارة كلمة وردت لعل تحتاج إلى بيان، ولهذا قوله ولهذا قال يعني فرعون وما رب العالمين، وما رب العالمين، ولم يقل ومن رب العالمين. وهذه لغة الفطرة التي نطق بها فرعون وهو لا يدركها. فرعون لم يقل من رب العالمين لأنه يعرفه، يعرفه في الحقيقة، في حقيقة الأمر، لكنه جحد. إنما قال وما رب العالمين من باب الاستهانة والاستهزار، ما رب العالمين، ما قال من، لأنه لو سأل ما لو قال من لورد احتمال أنه لا يعرف الله، لكن نظرا لأنه يعرف الله في الحقيقة فقد نطقت فطرته بغير هذه الكلمة، فقال وما رب العالمين، سؤال تجاهل، سؤال استنكار، سؤال استخفاف، نسأل الله العافية. نعم. ها؟ إيه هنا السؤال عن الربوبية بمعنى من الذي تطيعونه وتأخذون أمره ونهيه، إيه؟ لكن ما سأل عن الله، سأل يعني يا موسى من تطيعون ومن تعبدون ومن، يعني كأنه بهذا يقصد الربوبية، ربوبية الطاعة. لكن هنا في السؤال الآخر سؤال المماحكة، سؤال الإلحاد، حينما جاء سؤال الإلحاد ما قال من رب العالمين، قال وما رب العالمين، وهذا دل على أنه مستهتر يتجاهل وليس بجاهل، لأن السؤال عن المعلوم بما يدل على التجاهل، السؤال عن المعلوم بما يدل على التجاهل والاستهتار. نعم. وقد زعم طائفة من أن فرعون سأل موسى مستفنا عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية فعجز موسى عن الجهل. الصفات ويثبتون الأسماء على اختلاف بينهم. هؤلاء يرون أن السؤال عن الماهية بمعنى أن فرعون يسأل عن موسى كيف هو ربك مما يتكون، هذا ما افترضه الفلاسفة والمتكلمون الذين ينزعون إلى إنكار وجود الله تعالى وجود ذاتيا، والذين يقولون بعدم مباينة ومفاصلة بين الخالق والمخلوق. فإنهم قالوا بأن فرعون سأل موسى عن الكيفية التي عليها الله، وأن موسى لم يجب لأن الله ليس له وجودا ذاتيا. طبعا لا شك أن الله لا يكيف، ولا يجوز السؤال عن الله بكيف، لأن الكيف يتعلق بما يمكن أن يدركه الإنسان، والله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومعنى لا تدركه أي لا تحيط به إحاطة رؤية. نعم. وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاهلا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين له موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها بما هو. وفي كل شيء حتى في تسيير دنيا الناس هذا ما أراه. فالرافضة مثلا بين بين ظهرانينا يجب أن نعاملهم في أمور الدنيا والتعامل العادي وأمور مصالح الأمة العامة العادية نتعامل معهم كما نتعامل مع غيرهم تماما كما كان الصحابة يتعاملون مع المنافقين. بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائمين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم قدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم متلازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. يقصد بهذا أن المجوس الذين اعتقدوا بوجود إلهين اثنين ما قالوا بأن الإلهين كلاهما خالق، بل قالوا الخالق واحد والأول واحد، وأنهم أله الشر نظرا لخطورة الشر، أله الشيطان أو أله إله الشر كما زعموا نظرا لخطورة الشر خوفا منه، فيعبدون إله الخير طمعا في ثوابه بزعمهم، ويعبدون إله الشر بزعمهم خوفا من عقابه. وهذه شبهة الشيطان إلى يومنا هذا من أعظم شبهات الشيطان، أنه يأخذ البشر بالخوف والرجاء، فإذا رجوا أحدا من دون الله عبدوا، وإذا خافوا من أحد من دون الله عبدوا. وإلى الآن أغلب أهل الأهواء الذين يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله، نزعة صرف أنواع العبادة هي هذه النزعة، نزعة الرجاء الخالص لغير الله أو الخوف من غيره. ولا يزال الناس يتعبدون لغير الله وهم لا يشعرون رجاء وخوفا. وليست العبادة معناه عبادة كعبادة الصنم التوجه بالطقوس، بل من العبادة الاستجابة فيما لا يجوز الاستجابة فيه لغير الله، أو الخوف إلى حد الهلع الذي يضر بدين المسلم أو يضر بالمسلمين من غير الله، هو نوع من عبادة الخوف من غير الله، بل عبادة بالخوف. فإذا المجوس فلسفتهم في عبادة الإلهين الاثنين تقوم على هذا الأساس، على أهل الأساس أن إله الخير هو الأصل لكنه منزه أن يخلق الشر، فعلى هذا لابد عندهم أن يكون للشر خالق، فقالوا خالق الشر هو إبليس أو قوة شريرة أخرى، وخالق الشر لابد أن يعبد خوفا منه، فعبدوا إلهين اثنين. فالشارح يقول مع أنهم عبدوا إلهين اثنين وهم من المشركين ما قالوا بأن كل منهما خالق للكون ومبدئ ومصور أو هو الأول، قالوا الأول الخالق المبدئ الذي خلق الخلق ابتداء هو واحد والآخر جاء بعد. فلذلك عندهم فلسفة بأنه في النهاية عندما تنتهي الدنيا ينتصر الخير على الشر وتكون الإلهية لواحد. على إشهال هذه فلسفة المشركين ومن الخير ما نقوم فيها، لكن نظرا لأنها وردت فلابد من الإشارة إليها وإلى معنى. فكأنه يرد على الذين قالوا بالمبالغة في إثبات توحيد الربوبية، هذا هو المقصد في هذا الكلام. طوائف المتكلمين ولا يزالون إلى اليوم غاية ما عندهم في تقرير التوحيد أن يثبتوا أن الخالق موجود وأن الخالق واحد. هذه بدهية، العوام كفوهم هذا، فكل إنسان يدرك أن الخالق واحد وأن الرب واحد. لكن المشكلة التي فيها النزاع بين البشر منذ أن بدأ الشرك إلى يومنا هذا هو أن الناس يعبدون مع الله غيره، هذه هي المشكلة. وليست المشكلة أنهم لا يعترفون بوجود الله، وليست المشكلة أنهم لا يعترفون أن الله هو الخالق وحده. فالمشركون عندما سألهم الله سبحانه وتعالى وقرر سؤالا في القرآن من رب السماوات والأرض، ماذا قال؟ الله. ما أنكر، ولا ورد في القرآن أنهم أنكروا أن يكون الله هو الخالق، ما ورد. والله سبحانه وتعالى هو العليم بأحوال البشر وهو الذي حكى لنا أحوالهم في القرآن. والمشركون مبدأهم واحد وإن اختلفت مظاهر الشرك. فالمشركون لم ينكروا وجود توحيد الربوبية من أجل أن تتعب عليه عقول المتكلمين، ولا زالوا المساكين أي المتكلمين إلى يومنا هذا غاية ما يريدون الوصول إليه إثبات الخلق، ومع ذلك عندهم شك في إثبات الخلق وهم لا يشعرون لأنهم يثيرون من الشبهات ما يقتضي الشك، لكنهم ينسون التوحيد المهم الضروري الذي لتقريره ثمرة وللقول به فائدة ولنصح الأمة فيه فائدة، وهو توحيد الإلهية توحيد العبادة. فلذلك أغلب المتكلمين لا يعرفون توحيد الله ولا توحيد العبادة ويستنكرونه على أهل الحق إلى يومنا هذا، وهذا هو السبب في استنكار كثير من المسلمين الذين يذهبون مذاهب المتكلمين في استنكارهم على الذين ينكرون على المسلمين الشركيات وينكرون البدع. سبب هذا أنهم يعرفون أن غاية التوحيد توحيد الربوبية، وأن هذه الشركيات إنما هي ممارسات سهلة بسيطة ممكن حلها فيما بعد. فمن شاء التساهل عند حتى عند كثير من الدعاة والدعوات المعاصرة في توحيد الإلهية، من شاءه أنهم تربوا على أن التوحيد هو توحيد الربوبية، هكذا عرفوا. فلذلك يعدون الشركيات من الجنح البسيطة، يعدونها من الجنح البسيطة التي ممكن يصبر عنها أو يسكت عنها حتى تحل مشكلات المسلمين السياسية وغيرها وتحل مشكلة انحراف البشر في الربوبية، وهذا خطل وخلل عظيم. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن حينما ذكر الشارع أن العالم لا يقول أحد بأن له صانعان، وإنما القول الذي ورد أن الثانوية من المجوس والمنوية وغيرهم قالوا بأن للخير إله وهو الخالق الأول وأن للشر إله آخر وهو خالق الشر، هذا المبدأ هو نفسه الذي قالت به المعتزلة لكنها بطريقة مهذبة، هذا هو رأي القدرية. والقدرية نشأت في بيئة المجوس، قدرية في الإسلام نشأت في بيئة مجوسية ونشأت من المجوس الذين دسوا في المسلمين، ربما يكون كثير منهم أظهر الإسلام وأبطن الكفر فدسوا على المسلمين هذه العقيدة. فلذلك قالت المعتزلة بأن الله هو خالق الخير ولا يليق أن الله يخلق الشر، فالشر من الإنسان، نفس الفلسفة التي قال بها الثانوية، وقامت عليها عقيدة القدرية الأولى ثم قدرية المعتزلة القدرية الثانية. قالوا بأن الله هو خالق الخير وهو مقدر الخير كله، لكن لا يليق أن يخلق الله الشر ولا يقدره، إنما الإنسان هو الذي كسب الشر وفعله وخلقه، فقال أن الإنسان هو خالق فعله، وظنوا بذلك أنهم ينزهون الله، وهذا غلو في التنزيه، بل بهذا يعني قدحوا في علم الله وقدرته. نعم. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، وقولهم في التثليث متنافر في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالركنون، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد قدر الله العباد على حسب هذه الأقوال بعد التصور الثاني، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. نعم، في هذه العبارات في الكلام على عقيدة التثليث، طبعا الكلام عن التثليث لا يحتاج إلى مزيد بيان لأن الشارح بينه، لكن هناك بعض العبارات هي مظنة يعني الإشكال. وأما قول النصارى بأن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، هذا أمر بدهي يعني يصادم العقل. لذلك هم تقوم عقيدتهم على تنشئة النصراني بأن يطفئ سراج عقله. وهناك قاعدة ترجمتها أطفئ سراج عقلك واعتقد، اعتقد ولا تستعمل عقلك. وفعلا الإنسان إذا استعمل عقله لا يمكن يكون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة مهما كانت الحقيقة. وهذا لا يتأتى يعني بكل المعاني العقلية والحسابية، لكن أحيانا يوهمون الآخرين بتفسيرات أخرى فيقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، ويقصدون بهذا بأن الله يمكن أن يكون واحد لكن يظهر بثلاثة مظاهر. هذه المظاهر قد تكون خصائص، أي خصائص تركيبية، كان يكون مثلا ينقسم الإله إلى الإنسانية وهي الناسوت الجانب الإنساني، والإلهية وهو اللاهوت وهو الجانب الإلهي، والمزج بينهما وهو روح القدس وهو الجمع بين الإنسانية والإلهية. طبعا هذه فلسفة لا تعدو أن تكون تبرير للشرك. ومما ينبغي أن يشار إليه أن عقيدة التثليث ليست هي عقيدة النصارى، النصارى أخذوها عن غيرهم. التثليث موجود في الوثنية اليونانية قبل النصارى بمئات السنين، قبل ظهور النصرانية المحرفة بمئات السنين. ودخل التثليث على النصارى بالتدرج، فإن بولس اليهودي المسمى شاول حينما اعتنق النصرانية بعد عيسى عليه السلام مباشرة، لأن بولس هذا كان من أشد المحاربين لعيسى عليه السلام، من أشد المحاربين اليهودي، حاقد متعصب. فلما مات عيسى استعمل طريقة اليهود، وهي نوع من المأسونية التي يستعملها اليهودي لليوم، أسلوب منسوني، تدعى أنه صار نصرانيا ملهما يوحى إليه، وأن عيسى يتصل به، وأنه يأخذ تشريع من لدن عيسى، وأن عيسى أمره أن يبلغ رسالة الله نعم يعني خلفه أو بعده. وفي ذلك الوقت كان النصارى يتغطون بدينه، وحتى الإنجيل والتوراة التي يتلونها كالإنجيل خاصة كانوا يخفون خوفا من اليهود. فصار زعيما في النصارى لأنه ادعى بين عشية وضحاها أنه صار نصرانيا، فأدخل فلسفة التعدد الآلهة عليه، وما قال بالتثليث الصريح، لكنه قال بالإنسانية والإلهية في عيسى عليه السلام، بس بهذين بهذه الصيغة. قال عيسى هو ابن الله وفيه إنسانية وفيه إلهية. ثم بعدما دخل الملك الروماني وهو قسطنطين دخل النصرانية، فرحت به طائفة من النصارى من فرق النصارى التي بثها اليهود، لأن النصارى بثوا الافتراق في النصرانية، فالفرق النصرانية التي بثها اليهود فرحوا بدخول قسطنطين للنصرانية وجعله زعيما في الدين، زعيم. مجرد ما دخل نصرانية جعله زعيما يتحكم في الدين ويعقد المجامع ويحكم ويقول ويؤصل ويضع العقائد للنصارى لأنه نصرانيا وهو ملك. ففرح به هؤلاء وقالوا إذا يقرر من الديانة ما شاء، فأخذ يقرر ما يشاء، مع أنه لا يخبط من الدين شيئا، فقد تحول من اليهودية إلى نصرانية فجأة، فصار نصرانيا، لكن نظر لأنه ملك فقالوا إذا نستعطفه وندخل في الديانة ما يريد وبعدين نناقش المسألة. فأدخل عقيدة التثليث والصليب كذلك، أول من أشار إليه بشكل صريح عقيدة التقديس الصليب هو قسطنطين. نعم ها؟ لا قسطنطين طبعا أقول أشار إلى الصلب والصليب لكن ليس على نحو ما عند النصارى. عقيدة النصارى الصلب والصليب الآن التي هم عليها هي عقيدة وثنية يونانية، كذلك التثليث وثنية يونانية. نعم المقصود هنا والمقصود هنا أنه ليس في القواعد من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتكريره، ومنهم من اعترف بالعقل عن تكرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع.